السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 57 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 15 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 40، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيات تأتي كتتمة لآيات سبقت، والآيات التي سبقت كانت حديثا عن إنكار المشركين لقضية البعث، بل وصل مكرهم وكيدهم وكفرهم إلى أن أقسموا بالله جهد أيمانهم، كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقال الله تعالى: بلى وعدا علينا حقا، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فقوله سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، مرتبط بهذه الآيات، لأنه بين أن الداعية إلى إنكارهم للبعث وحلفهم على ذلك بأغلظ الأيمان، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إن الدافع وراء ذلك هو عدم العلم، لأنهم لو كانوا يعلمون علما يقينيا متحققا بقدرة الله عز وجل على البعث لما جرؤوا على أن يتفوهوا بمثل هذه الكلمات التي تودي بهم إلى الجحيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى رادا عليهم ومبينا لهم أنهم جهلة، وأنهم ما أقسموا عن علم وإنما أقسموا عن جهل. فقال سبحانه وتعالى: إنما أمره، إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا هنا يبين ربنا تبارك وتعالى قدرته العظيمة على أنه لا يحتاج إلى ما يظنه هؤلاء الناس من أجل أن يبعثهم مرة أخرى، لأن الذين أنكروا البعث كانت لهم الشبهات، هذه الشبهات قامت على ماذا؟ على عدم علم الله عز وجل بالجزئيات، لأن هذا الإنسان الذي يموت هذا أمر قد بحثناه وأطلنا النفس فيه طويلة حينما بينا أن كلامهم هذا كان مبنيا على شبهات، أن الإنسان الذي يموت سيتحلل وتتفرق أجساده إلى ذرات وصدضيع، وربما دخلت في بناء أو تحولت إلى مادة أخرى، وهكذا يتحول الإنسان إلى تراب، هذا التراب قد يدخل في بناء شيء من الأشياء، قد يتحول الإنسان إلى طاقة يحترق، من الممكن أن يأكله وحش ويصبح هذا الإنسان يتحول طعاما لإنشاء خلايا في جسد هذا الحيوان، وإذا كان حيوان آخر يتغذى على هذا الحيوان، فأين جثة الإنسان إذن؟ ضاعت وتحللت وتحولت من شيء إلى شيء إلى شيء، وهذا أمر قد تحدثنا عنه لمن يطالعون دروس شرح العقيدة الطحاوية حينما تكلمنا عن هذا الأمر، ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تفسير سورة الإخلاص، وتحدثنا عن هذه الشبهات الفلسفية، هي شبهات عند الملاحدة وعند الفلاسفة الذين ينكرون قضية البعث، وبعض هؤلاء الفلاسفة ممن ينكرون قضية البعث هم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وغيره، ينكرون قضية البعث بناء على هذه الشبهات. فالكفار الذين أنكروا قضية البعث قضية العلم عندهم، قضية العلم، علم الله عز وجل بهذه التحولات، هذه الذرات كيف تحولت من شيء إلى شيء، ولذلك قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ليس هذا وفقط علم وفقط، وإنما هو عندنا كتاب حفيظ يحفظ كل شيء، لا يضيع شيء على الإطلاق. ليست القضية قضية علم الله عز وجل على التفاصيل، لا، إنما علم أزلا، هذا أمر منتهي، وإنما كتب هذه الأمور التي نتحدث عنها والتي يتوه العقل في مجرد تصورها مكتوبة في اللوح المحفوظ، كتبها ربنا تبارك وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالعلم كان شبهة بالنسبة لهؤلاء، وقد يعترفون بالعلم على استحياء، ولكن يقولون هل هو قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى؟ فقضية العلم التي ينازعون فيها قد يوافقون عليه، ولكن هل قضية القدرة تستطيع قدرة الرب تبارك وتعالى أن تعيد الإنسان مرة أخرى؟ فهنا يأتي قوله تعالى ليبين سبحانه أن قضية الخلق وقضية الإعادة هاتان القضيتان، وكل قضايا الإيجاد، كل قضايا الإيجاد لا تظن أنها تتعلق بمنظور الإنسان إلى قدرة المخلوق، لا، قدرة الخالق ليست كقدرة المخلوق. مشكلتكم أيها المشركون أيها الفلاسفة أنكم تقيسون قدرة الله وعلم الله وصفات الله على قدراتكم وعلى علومكم وعلى صفاتكم، ومن هنا وقع التشبيه. وخذوا بالكم إن أهل السنة هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لا يشبهون الله بخلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لا يوجد تشبيه، لأن قضية التشبيه ستورث مشاكل عظيمة. إذا شبهت علم الله بعلم الخلق، أو علم الخلق بعلم الله، أو قدرة الله بقدرة الخلق، أو قدرة الخالق الخلق بقدرة الخالق، هذا لا ينبغي، ربنا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن هنا علمه لا يقاس بعلم الناس، قدرته لا توصف بقدرة الناس. أنت لكي توجد شيئا معينا لابد وأن تصنعه، ولابد وأن تمارس ذلك بالآلات، إما باليد وإما بآلات مخترعة مصنوعة تأتي بهذه الآلات التي تساعد الإنسان لكي تقيم. إنسان يريد أن يعمل عملية جراحية لمريض، لابد وأن يقف في غرفة العمليات ويقوم بالتعقيم ويأتي بالأجهزة ويأتي بالمخدر ويأتي بكذا، وله معاونون يفعل هذا بأسلوب معين بآلات. هل رب العالمين يخلق بآلات؟ لا، ليس خلقه كخلقكم، ولذلك قال تبارك الله أحسن الخالقين. فرب العالمين سبحانه وتعالى صفاته ليست كصفاتكم، ولذلك قضية الإيجاد والإعدام هي كلام بالنسبة لله عز وجل، كلام. لا تظنوا أنه يخلق كخلقكم، وإنما تكون هناك بعض الأمور التي يختصها بأن يخلقها بيده، كما حدث مع آدم، وكما حدث في غرس جنة عدن، وكما حدث في كتب التوراة. هذه أمور للتشريف، الله يشرف أمورا معينة فيخلق بيده، يغرس جنة عدن بيده، يكتب التوراة بيده، هذا تشريف وتكريم لهذا الشيء المخلوق. لكن بالنسبة وذلك ما يقول وكتبنا له في الألواح، هذا أمر تشريف لموسى وللألواح التي ستكتب فيها التوراة، التوراة كلام الله عز وجل غير مخلوق. لكن بالنسبة لقضية الخلق العامة يقول إنما قولنا بأسلوب القصر والحصر، أتى بإنما القاصرة التي تقوم بالقصر والحصر، فهم ظنوا أن قضية الإيجاد، إيجاد الإنسان أو إعادة الإنسان مرة أخرى بعد موته، تحتاج إلى كذا وكذا، والإنسان قد تطرق إليه الفساد وتحلل وحدث، فإن الأمر يحتاج إلى أجهزة وإلى معينين وإلى. قال إنما، هذا يسمى في اللغة العربية قصر قلب، أنتم ظننتم ظنا ظنكم باطل فقلب عليكم الأمر. فقال إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فقط كن فيكون. ولذلك ونفخ في الصور فإذا للفجاءه هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لا تظنوا الأمر سيحدث في فترة زمنية، لا، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولذلك لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويريد أن يصل إلى عين اليقين، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، يؤمن إيمانا عظيما يقينيا، ولكن هو يريد أن يترقى في مدارج المعارف والعلوم اليقينية، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين، فيقول عليه الصلاة والسلام بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يزداد الإيمان في القلب ويزداد المعارف الربانية في القلب، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كيف؟ الكيف في أسماء الله وفي صفات الله لا نعلمه، والكيف مجهول، لا نستطيع أن نكيف صفات الرب سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. وإيجاد الأشياء وإعدام الأشياء هذا كله بالكلام. إنما أمره في سورة ياسين حينما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره، كلمة الأمر هنا هل المقصود بها الأمر أمرنا؟ إنما أمره أمر جمعه أوامر أم جمعه أمور؟ ما الفرق بينهما؟ الأمر الذي يجمع على أوامر هو الأمر عكس النهي، الأمر الذي أأمرك عكس أن أنهاك عن الشيء، فجمع الأمر الذي هو عكس النهي افعل عكس جمعه أوامر. لكن الأمر بمعنى الشأن جمعه أمور، فهل قوله هنا إنما أمره يعني شأنه أم أمره الذي هو كن؟ بعض أهل العلم قال إنما أمره يعني شأنه سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في جميع الشؤون يأمر سبحانه وتعالى بالقول. ومن الممكن أن يفسر ما جاء في سورة ياسين بما جاء في سورة النحل، فيكون الأمر واحد الأوامر وفسر ذلك بالقول كما قال هنا إنما قولنا، فدل ذلك على أن قوله في سورة ياسين إنما أمره يعني قوله، فإذا لا يكون الأمر قولا إلا إذا كان جمعه ماذا؟ أوامر، وليس جمعه ماذا؟ أمور. فيفسر القرآن بالقرآن، تفسير الآية بالآية. واضح الكلام ولا صعب؟ يعني الآية في سورة ياسين إنما أمره، هنا إنما قولنا، فعلمنا أن الأمر قول، ولا يكون الأمر قولا إلا إذا كان عكس النهي. واضح؟ نعم. فهنا يقول إنما قولنا لشيء، اللام هنا للتبليغ، اللام هنا يقول عنها النحاة للتبليغ، قولنا لشيء كما أقول لزيد كذا، أبلغه كذا، قلت لزيد يعني بلغته كذا، فيقال إن اللام للتبليغ. إنما قولنا لشيء إذا هذه للظرفية في الزمان الذي يشاء فيه رب العالمين إيجاد الشيء، أو يريد فيه الرب سبحانه وتعالى إعدام الشيء. إنما قولنا لشيء إذا ظرفية، إذا أردناه إرادته سبحانه وتعالى. والإرادة هنا هل هي إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ هما أمران لابد وأن نفرق بينهما، ومن لم يفرق بينهما وقع في إشكالات عقدية. من لم يستطع أن يفرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي وقع في إشكالات عقدية. فالأمر الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إرادة الله الشرعية ما معناها؟ الله يريد الإيمان منا، هذه إرادة شرعية، فقد تقع وقد لا تقع. الله يريد من الناس الإيمان ولا يريد منا الكفر، ولا يريد منا الكفر، لا. الإرادة هنا إرادة شرعية، والإرادة هنا بمعنى المحبة، يعني ربنا يحب الإيمان وربنا يبغض الكفر والفسوق والعصيان. ربنا يأمرنا بالأوامر الشرعية ويريدها منا إرادة شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. كل الإرادة التي وردت في آيات سورة النساء هنا إرادة ماذا؟ شرعية. يريد الله التخفيف، ولكن قد يقع عكس التخفيف ونعسر على أنفسنا ونشدد على أنفسنا. يبقى إذن الإرادة الشرعية من رب العالمين بمعنى ما يحبه الله ويأمرنا به، وقد تقع وقد لا تقع. يريد منا الإيمان فيكفر أبو جهل، يريد منا سبحانه أن نصلي فيمتنع بعض الناس عن الصلاة. فهنا الإرادة إما إرادة شرعية وإما إرادة كونية. الإرادة الشرعية هي التي يحبها الرب سبحانه وتعالى ويأمر بها وتنزل في تشريعاته سبحانه وتعالى، اسمها إرادة شرعية، والأوامر فيها إرادة شرعية، أوامر شرعية، فيأمرك من الممكن أن تنفذ ومن الممكن ألا تنفذ. هناك إرادة كونية اللي هي المشيئة، هذه لا تتخلف، أراد الله وجودك، هل من الممكن أن تتخلف؟ مستحيل. أراد الله إعدامك، هل من الممكن يقول لك رب العالمين مت فلا تمت؟ هل ربنا يقول لشيء من الأشياء احدث كن فلا يكون؟ هذه المشيئة لا تتخلف، شاء ربنا عز وجل وجودنا في الكون فكنا، شاء رب العالمين وجود إبليس فكان، فهذه اسمها إرادة كونية. فقوله هنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إرادة كونية أن نقول له كن فيكون. فالقول هنا، القول هنا يعتبر خطاب كوني ولا خطاب شرعي؟ خطاب كوني، كن فيكون. لكن الخطاب الشرعي نفسه، ما عندنا أمر شرعي وخطاب شرعي وإرادة شرعية وإرادة كونية اللي هي المشيئة وخطاب كوني. الخطاب الكوني لا يتخلف، لكن الخطاب الشرعي يقول رب العالمين كتب عليكم الصيام فيصوم بعض الناس والبعض لا يصومون، الله يأمرنا بالصلاة البعض يصلي والبعض لا يصلي، أمرنا بالإيمان ونهانا عن الكفر، البعض يصلي يؤمن والبعض يكفر. لكن رب العالمين لو خاطبنا خطاب تكوين قال مت امرض كذا كن، يكون ولا لا يتخلف؟ لا يتخلف أبدا، قوله الحق وله الملك، وذلك يقول في سورة الأنعام ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. لكن الأوامر الشرعية ما فيش فيها كن فيكون، الأمر الشرعي يقول لك افعل ممكن ما تفعلش ويعاقبك في الآخرة البعيد. لكن خطاب التكوين، خطاب التكوين لا يتخلف، الكن ها فيكون. ولذلك قال ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم. فإذا هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إرادة إيه؟ كونية. إذا أردناه أن نقول بالقول، يتكلم رب العالمين فيقول أن نقول كن فيكون. بعض الناس يقولون أمره بين الكاف والنون وهذا لم يثبت، هذا خطأ، كن فيكون. لكن هنا ترتب على هذه الآية بعض الأمور التي تحدث فيها من يدققون، فقالوا هل من الممكن أن يطلق على المعدوم أنه شيء؟ يعني ربنا حينما يقول للشيء كن فيكون، لماذا سمى المعدوم هنا شيئا؟ يعني هنا حينما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه، هذا الشيء قبل أن يقول له رب العالمين كن أكان موجودا أم غير موجود؟ لم يكن موجودا، وإلا لو كان موجودا وقال له كن فكان فهذا تحصيل حاصل، مش كده ولا إيه؟ يعني لو قال للشيء كن والشيء موجود فكان فهذا تحصيل حاصل، قال لموجود كن موجودا ينفع؟ هذا تحصيل حاصل. وإن لم يكن موجودا أصلا فكيف توجه الأمر إلى معدوم؟ ومن هنا قالت المعتزلة وبعض الأشاعرة إن الشيء يطلق على المعدوم، وقالوا إن المعدوم له وجود خارج الأذهان، وهذا كلام مخالف للتحقيق. فالشيء المعدوم لو كان له وجود خارج الذهن يبقى معنى ذلك أنه موجود بالفعل، لكن عند أهل السنة المعدوم لا يطلق عليه شيء على الإطلاق، فكيف جاز له هنا في مثل هذه الآية أن يطلق عليه شيء؟ علماء أهل السنة لهم هنا قولان في المسألة، القول الأول أنه قول الأول أنه يكون بما يؤول إليه الأمر، يعني بما أطلق عليه شيء، أطلق عليه شيء من باب ما يقول إليه الأمر، كما قال يوسف عليه السلام أو في سورة يوسف قال الرجل إني أراني أعصر خمرة. هو يعصر خمر أم يعصر عنبا؟ الخمرة ما بتتعصرش، اللي بيتعصر إيه؟ العنب. فهو قال إني أراني أعصر خمرا، فسمى العنب خمرا بما يقول إليه. فسمي هنا المعدوم شيئا بما يقول إليه، من باب قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ولم يأتي بعد، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فمن الممكن أن يكون قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فسماه شيئا بما سيقول إليه الأمر لأنه متحقق الوقوع بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. والبعض قال وحلل الأمر تحليلا جيدا وهو شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولو فتوى في ذلك في مجموع الفتاوى حينما سئل عن هذه المسألة، فقال كلاما مؤداه. إنما هو فرق أولا بين خطاب التكوين وبين خطاب التشريع، وخطاب قال إن كان المقصود أن هذه الأشياء التي هي معدومة لم تكن شيئا بعد ووجه إليها الخطاب، والخطاب خطاب التكليف لا يجوز أبدا، لأن خطاب التكليف لا يكون إلا لموجود عنده إرادة وعنده قدرة على التنفيذ، لأنه لكي ينفذ لابد وأن يفهم، فلابد وأن يكون موجودا، ولكي ينفذ الأمر ويقام عليه الحجة ويعاقب على ذلك لابد وأن يكون عنده ماذا؟ قدرة وإرادة. فلابد من الوجود والقدرة والإرادة وفهم الخطاب، ده بالنسبة لماذا؟ خطاب التشريع. أما خطاب التكوين فلا يشترط فيه لا الوجود ولا الإرادة ولا القدرة من الشيء الذي سيخلق ولا الفهم، لأنه ليس مطلوبا منه أن ينفذ أو لا ينفذ كخطاب التشريع، وإنما هو سيوجد هو أصلا بأمر الإيه؟ بخطاب التكوين، هو سيوجد أصلا بخطاب التكوين. ففرق بين خطاب التكوين وبين خطاب التشريع، هذا أولا. ثانيا، الله عز وجل قد بيّن لنا أنه يعلم علما أزليا ما سيوجد وما لن يوجد، الأشياء التي ستوجد في المستقبل والأشياء التي لن توجد، بل وكتب سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل ما سيوجد، كل شيء سيوجد كتبه عنده. فإذا علمه وكتبه وأخبر بوجوده سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي وقت الخلق. فإذا هذه المراتب الأربعة المذكورة في أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا هم مجموعة من المراتب الأربعة، نهايتها مرتبة الخلق، قبلها مرتبة الإخبار، قبلها مرتبة الكتابة، قبلها مرتبة العلم. أربع مراتب: علم أزلا، كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثالثا أخبرنا سبحانه وتعالى عن خلقه للشيء، رابعا حينما يأتي إذا ظرف الزمان الذي سيخلق فيه الشيء بمشيئته وحكمته شاء ومشيئته تابعة لحكمته فيخلق الشيء في الوقت الذي شاءه سبحانه وتعالى. إذن فقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فحينما نأتي لنقول هذا الشيء إن لم يكن موجودا فكيف جاز أن يوجه له الخطاب، نقول هل وجه إليه خطاب التكليف؟ لو كان خطاب تكليف لما جاز أن يوجه إلى غير موجود اللي هو المعدوم، لأنه غير موجود أصلا، وإنما هذا خطاب تكوين به يكون وبه يوجد، هذا أولا. ثانيا، إن لم يكن موجودا أو إن كان موجودا فهذا تحصيل حاصل، نقول هو غير موجود خارج الأذهان، وإنما هو موجود في العلم، موجود في الكتابة، موجود في الإخبار، ولم يكن موجودا بالخلق. وجد في يعني إن عندي المراتب الأربعة، هو موجود في العلم، موجود في ماذا؟ لأنه يستحيل أنت أن تفعل فعلا، إنك تعمل عملا إلا وكان هذا العمل في ذهنك. تعلم أنت تريد أن تبني عمارة وأنت رجل مهندس، بتتخيلها وتتصورها وتعلمها وتقدرها تقديرا وترسم أبعادها، كل ده بيبقى في ذهنك. فلما بتجي تنشئ العمل بيكون العمل موجود في علمك وقد وموجود على الرسومات، موجود مكتوب، وأخبرت صاحب العمل أو اللي يشتري المبنى أخبرته به، فوجد العلم ووجد الكتابة بالنسبة لك ووجد ماذا؟ الإخبار. لم يبق إلا الإيه؟ العمل بقى، الخلق، إظهار العمل. ولذلك يقول القائل ولأنت تفري ما خلقت، الذي كلمة الخلق في اللغة أصلها التقدير، يعني أنت تقدر وبعد ذلك عندك المقدرة على تنفيذ ما قدرت. فيقول ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر أشياء ولا يستطيع تعالى أن ينفذها. فهنا ظهر عندك أنت وأنت بشر مخلوق محدود، كل شيء عندك محدود، محدود العلم ومحدود التفكير ومحدود القدرة ومحدود الإرادة، ومع ذلك علمت وقدرت وكتبت وأخبرت ثم نفذت. ممكن أكون سأؤلف كتابا أخبركم بأني سأؤلف كذا، وأنا أقدر والمقدمة تبقى في ذهني وخطة البحث تبقى في ذهني، ثم بعد ذلك نبدأ نشي وأخبرك بأني سأفعل كذا وكذا، وبعد ذلك يخرج الكتاب وهكذا. فإذا رب العالمين وله المثل الأعلى، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، يعلم أزلا وكتب ما سيخلقه وأخبر به وجاء وقت ذلك. فإذا حينما يقول شيء فهذا الشيء موجود في العلم، موجود في الكتابة، موجود في الإخبار. وبقيت المرحلة الرابعة، فتوجه إليه الأمر بناء على هذه المراتب السابقة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، كلمة كن هنا من الممكن أن تكون كن، كن فعل ماضي إيه؟ ناسخ. هذا الفعل قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فإن كان تاما يكون بمعنى الحدوث، وإن كان ناقصا فهو يدخل على الجملة الإسمية فيصبح مبتدأ الجملة الإسمية اسما لها، ويصبح الخبر خبرا لها، فهي جملة ناسخة. فهل كن هنا تعد فعلا تاما أم فعلا ناقصا؟ ما الفرق؟ الفرق أننا لو قلنا إن كن هنا هي تامة لن تحتاج إلى خبر، كن بمعنى أحدث، قطع الأمر، كن يعني أحدث كن. لكن لو قلنا تامة لابد أن أقول لك فين الخبر، تقول لي كن كذا، وهذا في التحويل حينما يحول الشيء إلى شيء آخر. أو إذا أراد أن يبين لنا كن كذا، كن شجرة، كن إنسانا، إذن كن فعل ماضي ناقص، أنت اسمه كذا اللي هي كن إنسانا، كن شجرة، كن كذا خبر. لكن لو لم نقل إن كن هنا ناقصة ستكون تامة، يبقى لا تحتاج إلى خبر، يبقى فعل وفاعل، كن يعني أحدث، لا أحتاج إلى أن أقول كن كذا. وهذا هو الراجح لعمومها، معظم المفسرين على أن كن هنا تامة غير ناقصة لا تحتاج إلى خبر، فهي فعل وفاعل ليس إلا. فهنا يقول سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيكون هنا هل هي أن نقول له كن فيكون؟ فهل فيكون هنا هذه الجملة تعتبر جواب للشرط؟ قال بذلك البعض، وهي فيها قراءتين، أنا عندي هنا قراءتين. الكسائي وابن عامر قرأها كن فيكونا بالفتح، وقرأها بقية العشرة فيكونوا، قرأ بقية العشرة فيكونوا. هل هناك فرق بين القراءتين؟ نعم. إذا قلنا فيكونوا يبقى نقرأ الآية مرة أخرى، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، تمت الجملة. في أي القراءتين؟ في قراءة الرفع، وبعد ذلك نقول فيكونوا، يعني يكون مرفوعة لأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني فهو يكون. واضح؟ فهو يكون يبقى جملة منفصلة. لكن لو نصبت والقراءتان موجودتان هنا في سورة النحل وكذلك في سورة ياسين، فيقول هذه الآية تكررت في القرآن كثيرا أو قريبا منها، فالقراءات متعددة هنا أو هما قراءتان، فقوله هنا أن نقول له كن انتهت الجملة، فيكون يعني فهو يكون. أما إذا قلنا فيكون فهي معطوفة على قوله تعالى أن نقول فيكون، أن نقول فيكون يعني فأن يكون. واضح الكلام؟ يبقى هنا فرقنا بين القراءتين. فيقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوله سبحانه وتعالى كن يعني مرة واحدة، لا يحتاج الشيء لكي يخلق أن يقول له رب العالمين كن مرة مرتين ثلاث مرات، هي مرة واحدة. ولذلك يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وعن الساعة قال وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب. هذا أمر لا نتصوره، اللي هو أقرب من لمح البصر، هذا أمر لا يتصور. بعد أن تحدث رب العالمين عن هذه الآية الكريمة قال والذين هاجروا، يبقى هذه الآية جاءت لماذا؟ للرد على منكر البعث. أنا أعلم أننا أطلنا فيها وفيها بعض الأبحاث المشكلة شوية، بس استحملونا، يعني أردنا أن يعني نلم ببعض الأقوال بقدر الإمكان، يعني لم نتوسع فيما ذكره أئمة العلم في هذه الآية حتى نجعل طالب العلم على شيء من العلم مما ذكره أهل التفسير في الآية الكريمة. أعلم أن ما قلته في أشياء صعبة فسمحونا، يعني احنا حاولنا بقدر الإمكان ان احنا نيسر على إخواننا ما ذكره أهل العلم في كتب التفسير. أما الذين يريدون التوسع فإن الأمر فيه يعني سعة في كتب التفسير التي فيها توسع في مثل هذه الأمور. ثم يقول رب العالمين سبحانه والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ العلاقة مرتبطة بما سبق، لأنه قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقال بلى وعدا عليه حق، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يبقى العبرة العلة والغرض من اليوم الآخر ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن وليعلم الذين آمنوا أنهم كانوا صادقين. إذا تحدث هنا عن الجانب المظلم فلا بد من الحديث عن الجانب المشرق المضيء المنير. فإذا ذكر هؤلاء ذكر أئمتهم وذكر أعظمهم. من هم؟ المهاجرون، أعظم الدرجات وأعظم الطبقات في هذه الأمة بلا خلاف. من؟ المهاجرون. يليهم الأنصار، أول الدرجات وأعلى الدرجات وأفضل الدرجات، هم الذين ابتلوا وامتحنوا وأوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، المهاجرون الأوائل. فذكر إن كان قد ذكر صناديد الشرك وأئمة الكفر في الآيات السابقة، فأتى بالوجه المقابل، الوجه المشرق، الوجه المنير، لأن القرآن مثاني. إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر السماوات ذكر الأرض، وهكذا. فهنا يقول سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الذين هاجروا، هذا رب العالمين هنا يذكر هؤلاء بأسلوب المدح. والذين هاجروا، الذين هاجروا، هل هذه الآيات مكية أم مدنية؟ مكية، سورة النحل سورة مكية، فلماذا ذكر الهجرة هنا؟ ولذلك قال بعض أهل العلم إن الهجرة المقصود بهذه الآيات من هنا إلى آخر السورة كما قال قتادة مدنية. هذا خطأ، هذا خطأ، خلاف لما جاء عن جمهرة المفسرين. جمهور المفسرين على أن هذه الآيات مكية. إذن إذا كانت هذه الآيات مكية فلماذا ذكرت الهجرة هنا؟ نقول إنها الهجرة الأولى إلى الحبشة، هجرة الحبشة. ألم تحدث هجرة في أثناء العهد المكي؟ هجرة الحبشة التي هاجر فيها عثمان بن عفان زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه بنت رسول الله السيدة رقية، هاجروا إلى الحبشة، مجموعة فوق 80 هاجروا إلى الحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغهم أنه علم أن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان هذا حسبهم، يريدون فقط أن يفروا من الفتنة والابتلاء والاضطهاد، اضطهاد عظيم. ولذلك قال الله تعالى عن هؤلاء العظماء الأوائل: والذين هاجروا في الله. هاجر، ما معنى هاجر؟ كلمة هاجرة جاءت من الفعل هجرة، هجرة الشيء يعني تركه، الترك. فهل هؤلاء هاجروا أم هاجروا؟ هاجروا صيغة مفاعلة، فالمفاعلة هنا المقصود بها أنهم لم يهجروا الأرض ويتركوها بدون سبب، وإنما كان هناك السبب: الضغط، الاضطهاد، الظلم، التعذيب، الابتلاء، السخرية، الإيذاء. هم غير آمنين على أنفسهم، لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الدين، لا يستطيعون أن يظهروا دينهم. هؤلاء الناس فتنوا وابتلوا ابتلاء عظيما شديدا أنتم لا تحسون به، والحمد لله أننا لا نحس به. يعني تصور أنت الآن تجلس في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، تصور في ذلك الزمان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في الخفاء، لو اجتمع مجموعة منهم على الصلاة ضربوا وعذبوا واضطهدوا اضطهادا عظيما، فكانوا يحاربون في دينهم ويعذبون على أداء العبادة، لا يستطيع الواحد منهم أن يظهر كلمة التوحيد، يحارب الإنسان ويضطهد اضطهادا عظيما من أجل أنه أظهر كلمة التوحيد والعياذ بالله. ولذلك قالوا: والذين هاجروا، لم يقل هاجروا، لأن مكة لا تهجر، معاذ الله أن تهجر مكة، يهجرون مكة يتركونها؟ لا، هم هاجروا لأنه كان هناك عليهم ضغط. ولذلك ربنا حينما تحدث عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. يبقى الرسول أخرج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة: يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. فهو أخرج لاضطهاد، محاولة القتل، الفتنة في الدين جعلت هؤلاء الأصحاب مش يهجروا، لا تهجر مكة. ولذلك رب العالمين حينما تحدث عن القرى قال: قرى ظالمة، من قرية ظالمة، سمى القرى ظالمة، لكن حينما تحدث عن مكة لم يقل عن مكة إنها ظالمة، لم يذكر عن مكة إنها ظالمة، وإنما ذكر نعم حينما تحدث عن مكة قال ماذا؟ قال: القرية الظالم أهلها. مكة ليست ظالمة، لكن القرى الأخرى قرى ظالمة، قرية ظالمة، لكن مكة قال الظالم أهلها. حتى بالنسبة للحديث عن القرى كان لمكة أم القرى صفة خاصة مختلفة عن صفات القرى الأخرى، فهنا لأن أحب بلاد الله إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال والذين هاجروا في الله، طبعا كلمة الهجرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فصل الهجرة بين أن المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، المهاجر من هجر. فتصور حينما تؤمن بالله وتترك الشرك وتترك المحرمات وتترك الفسق والفجور فتعذب في ذات الله سبحانه وتعالى، فتكون حينئذ لك من حظ الهجرة أعظم النصيب. فأنت حينما تؤمن بالله وتقيم الصلاة وتقيم طاعة الله وتترك المعاصي فتعاقب على ذلك وتؤذى في ذات الله تبارك وتعالى، تكون في ذلك لك نصيب من الهجرة حتى ولو لم تخرج من البلد. ولذلك قال المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، فأوذي في ذلك، فإن أوذي في ذلك وعذب في ذلك واضطهد على ذلك على أنه ترك الشرك وعلى أنه ترك الفجور وعلى أنه ترك المحرمات، فعوقب على ذلك وعذب على ذلك، يكون له من الهجرة أعظم نصيب. فقال والذين هاجروا في الله، الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله، هاجر إلى الله. لكن الآية هنا تقول هاجر والذين هاجروا في الله، فهذا الأمر حدث فيه شيء من التعدي في الفعل، الفعل هنا هاجر عدي إلى معنى الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء قوله تعالى والذين هاجروا في الله، يبقى هنا كلمة حرف الجر فيه أعطاني معنى إضافي للهجرة في سبيل الله، إنها كانت هجرة مع جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى أخذوا أجر الجهاد، هاجروا مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. والذين هاجروا في الله، وإلا الهجرة هجرة إلى. والبعض يقول الهجرة في الله لأنه حينما كان في البلدة تحت الاضطهاد والتعذيب كان الإيذاء في الله، وكانت عدم الهجرة كانت في الله أيضا لأنه لم يكن مأذونا له بالهجرة. فكان يعني كلمة إلى حينما يقول سارعوا إلى مغفرة، أنت كنت في المعصية خارجا عن المغفرة، فلما تبت إلى الله وسارعت إلى المغفرة، لكن قبل ذلك كنت خارج المغفرة. كذلك في الخيرات يقول أولئك يسارعون في الخيرات لأنهم ينتقلون من خير إلى خير من خير إلى خير، فهم في داخل دائرة الخيرات، فجاء الفعل في الخيرات بالنسبة سارعوا إلى مغفرة لأنه كان خارج المغفرة. كذلك هنا في قضية الهجرة، أنت في موضوع الهجرة كنت قبل الهجرة في طاعة الله، لا تهاجر لأنك لم يؤذن لك فكنت في الله، فانتقلت من هذا العمل الذي في الله إلى هجرة في الله، لم يقل إلى وإنما كان في الله، فكان وجودهم في مكة في الله. فلما أن انتقلوا إلى دار الهجرة بإذن الله فكان في الله أيضا، واضح؟ فهي بعض علماء اللغة يدخلون بعض اللطائف في فهم هذه الدقائق، فيقول سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. أوضح لك إنها هجرة مش هجر، لم يهجروا، هاجروا لأنه في ظلم، من بعد ما ظلموا، لم يقل من ظلمهم، وإنما أسند الفعل إلى ما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأنه معلوم معروف، لأنه يتحدث عن صراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين المكذبين وبين المصدقين، بين المؤمنين وبين الكافرين. فماذا قال سبحانه؟ قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. واقرأوا الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، واقرأوا كذلك في سورة البقرة، واقرأوا كذلك في سورة النساء، حديث ضافي الذيول عن المهاجرين وعن صفات المهاجرين. القرآن الكريم تحدث عن المهاجرين، وكذلك في سورة الحشر للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، انظر لهم حظ من النصرة. الأنصار أنصار الله، والمهاجرون كانوا مهاجرين وأنصار ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. قدمهم ثم قال بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذن هذه الدرجات، ولذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولذلك إذا وجدت في إنسان بغض لأحد من المهاجرين أو الأنصار فاعلم أن هذا علامة ماذا؟ علامة نفاق. حب المهاجرين والأنصار دين ندين الله عز وجل به، وبغضهم نفاق والعياذ بالله. أما بغض المهاجرين جميعا والأنصار كفر. خدوا بالكم من الفرق، يعني لو بغض إنسان، لو أبغض إنسان مهاجرا من المهاجرين أو الأنصار هذا نفاق، لكنه لو تكلم عن المهاجرين جملة وقام بتكفيرهم والأنصار هذا كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ بغض جميع المهاجرين، لأنه ما أبغضهم إلا لماذا؟ إلا لبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس ما أحببناهم إلا في الله، لأنهم الذين نصروا الدين ونصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا المؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لن يجد في قلبه حقد أو حسد أو غيرة أو كراهية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلمون موقف الروافض الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات أبي بكر. يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. سبحان الله، إن كفرتم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، فكيف خدعوا النبي وخدعوا الوحي الأعلى، وكيف لم يكتشفهم جبريل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خدع فيهم، وجبريل عليه السلام الذي ينزل بأمر الرب سبحانه وتعالى، وذلك الأمر هذا وراءه والعياذ بالله نية مبيتة، نية خبيثة والعياذ بالله، وكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك نعلم أن الأيدي المجوسية وراء هذه الأفكار الرافضية سلمنا الله وإياه. فمن هنا يقول الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وظلموا ظلما عظيما. ظلموا، تصور أن إنسانا ما فعل شيئا إلا أن قال ربي الله، قالوا هذه جريمتهم الكبرى، كما قال الله تعالى في سورة البروج معزيا صحابته صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هؤلاء اختلفوا مع الملك من أجل الكرسي، من أجل الوصول للسلطة، كان صراع على الكراسي، كان صراع على الحكم، كان صراع على السلطان. أبدا ليست هذه القضية. بعض الناس يريدون أن يجعلوا القضايا السياسية هي السبب، هي سر الصراع بين الأنبياء وبين أعداء الله. أبدا القرآن بيقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دي جريمتهم، وذلك الحديث معروف يأتون بهم بقى الملك يأتي بهؤلاء الناس ويقول لهم إيه؟ إما أن تكفروا بالله الذي خلق السماوات والأرض وتؤمنوا به كإله، وإلا ألقيتكم في النار، وإلا ألقيتكم في النار. فيقولون لا، فيلقوا في النار والعياذ بالله. حرب شرسة من أجل أن يكفر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم، ربنا بيقول هذا، هذا كلام رب العالمين، ليس كلامنا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وكذلك موسى مع فرعون كان الصراع. موسى لم يأتي لكي يقول لفرعون أنا أعمل انتخابات وأمسك الألوهية مكانك، ما هو كان بيقول أنا إله، ما هو كان حاكم برتبة رب أرباب، مش بيقول أنا ربكم الأعلى والإله. يبقى موسى لما يدخل معه في الانتخابات مش ياخد منه كرسي الحكم، ده ياخد منه كرسي الألوهية. موسى كل الذي قال له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، اديني بقية أبناء إسرائيل اللي دخلوا مصر في عهد يوسف أخوضهم ونتوكل عنه نسيب لك البلد ونمشي بس. هي دي كانت وقت افتكروا. البعض يريد أن يصور أن الصراع بين موسى وبين فرعون كان صراع على الحكم، أبدا، القضية لم تكن هكذا على الإطلاق. أن أرسل معي بني إسرائيل ادهم لي وأمشي وأسيب لك البلد. ولذلك فرعون بقى يلبس على الناس ويقول لبني إسرائيل يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، لأن كان موسى عايز ياخدهم يخرج برا الأرض، لم يقل يريد أن يمسك الحكم مكاننا. يعني شوف فرعون لما تكلم قال إيه، يريد أن يخرجكم من أرضكم، بقت أرض مصر أرض الإسرائيليين. فرعون بسرعة قلب ظهر المجن، بعد أن كان يعامله معاملة المستعبدين بدأ فرعون يقول إيه، يريد أن يخرجكم. مش بقول الكلام ده للمصريين، لأن فرعون لأن موسى ما طلب خروج المصريين من مصر، وإنما طلب خروج مين؟ بني إسرائيل. أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فقال له يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحري، يريد أن يخرجكم من أرض. فهذه هي كانت الصراع من أجل أنه يدعو الناس إلى الألوهية والربوبية الخاصة به، وموسى يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم يقول الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ظلموا ظلما عظيما، واقرأوا كتب السير لتعرفوا كيف عذب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعذب منهم نظرا لوجود العصبية القبلية، يعني له ظهر يحميه من العصبيات القبلية، ناله من الاستهزاء والسخرية ما ناله. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت له القرابة التي تحميه وتدافع عنه لم يستطيعوا أن ينالوه بالأذى الذي نال المستضعفين كبلال وآل ياسر وابن مسعود وغير هؤلاء من المستضعفين الذين لم تكن لهم عائلات وليس لهم عصبيات تقوم بحمايتهم، وبعضهم كان من العبيد، نالهم ما نالهم من التعذيب الشديد. الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إليه وانظروا إلى ما ناله صلى الله عليه وسلم من اضطهاد، وكيف كانوا يلقون بالقاذورات عليه، وكيف أراد أبو جهل مع أن للنبي عليه الصلاة والسلام العصبية القبلية القوية، ومع ذلك حلف لا يطأن عنق النبي صلى الله عليه وسلم لو وجده يصلي في عند الكعبة. يعني معنى ذلك أن هؤلاء من شدة الحقد والكراهية والحسد للنبي عليه الصلاة والسلام بالغوا في الإذاء، حتى إن الواحد منهم كان ينسى أحيانا أنه ربما يعني لو لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكره من الممكن أن يكلفه ذلك حياته، يكلفه يعني من الممكن أن يقتل رجل كالحمزة رضي الله عنه، من الممكن أن يقتل أبا جهل، وقد هم بفعل ذلك قبل ذلك. ومع ذلك من شدة كراهية أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأبه لمثل هذه الأمور، شدة الحقد وشدة الحسد وشدة الكراهية جعلته يقبل على فعل وارتكاب جرائم شديدة. أضيف إلى ذلك حينما اتفقوا على محاصرة آل أبي طالب في شعب أبي طالب حاصروه محاصرة شديدة حتى منع منهم الطعام والمعاملة التجارية والزواج ومشاكل ذلك، فقد لاقى الصحابة الكرام من المهاجرين الأوائل معاناة شديدة جدا. فكلمة ظلموا هذه لكي تفهم لابد وأن تقرأوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لتقفوا على شدة المعاناة والظلم الذي اختصر هنا في قوله تعالى من بعد ما ظلموا. تصور أن الله عز وجل هو الذي يقول عن مجموعة من الناس إنهم ظلموا، رب العالمين يقول هذا ويشهد بهذا إنهم ظلموا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، خبر الجملة أو خبر الجملة، والذين هاجروا لنبوئنهم، رب العالمين سيبوئهم، يقسم على ذلك واللام موطئة للقسم، لنبوئنهم، قرئت لنبوئنهم بدون الهمزة، وقرأها أبو جعفر وقرأ بقية العشرة لنبوئنهم، وهما قراءتان عربيتان معروفتان عند أهل العربية، يعني من ناحية العربية والنطق العربي هذه لهجات، هذا اختلاف بسبب اللهجات. فيقول لنبوئنهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما معنى كلمة نبوئ؟ نبوئهم، أبوئهم يعني أسكنهم وأنزلهم منزلا. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. ولذلك يسمى المكان المباءة. لماذا يسمى المكان مباءة؟ لأن الإنسان يبوء إليه ويرجع إليه دائما. أنت تسكن في محلة تذهب حيثما تذهب ثم بعد ذلك تبوء وترجع إلى مسكنك، فالمسكن يسمى المباءة، والمحلة التي تقطنها تسمى المباءة، مباءة لأنك تبوء إليها وترجع إليها. فقوله لنبوئنهم معناه أننا نسكنهم، يسكنهم رب العالمين، يقسم رب العالمين لنسكننهم مسكنا حسنا في الدنيا، نسكننهم دارا في الدنيا حسنة. فهنا قوله حسنة لنبوئنهم في الدنيا حسنة، حسنة صفة لموصوف محذوف، تقدير سيكون مصدرا. لنبوئنهم في الدنيا تبوئة حسنة أو مباءة حسنة. فقوله هنا لنبوئنهم يعني لنسكننهم في الدنيا دارا. ما هي الدار التي أقسم رب العالمين أن يسكنهم إياها؟ وهي حسنة، المدينة. ولذلك أقسم رب العالمين، ورب العالمين حينما يقسم أو يعد سبحانه وتعالى فوعده متحقق. طبعا هذا الكلام كما قلنا يتحدث عن هجرة أهل الحبشة، ومع ذلك هو يعدهم هنا بماذا؟ بالهجرة إلى المدينة والمسكن العظيم في المدينة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. إذن هو وعدهم هنا بماذا؟ بأمرين، جزاء معجل في الدنيا وجزاء مؤجل في الآخرة. الجزاء المعجل قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه التبوئة وهذه المباءة الحسنة نالوا فيها أعظم الجزاء الذي ما كان يخطر ببالهم. وجدوا مدينة تفتح لهم ذراعيها، وجدوا إخوانا لهم يؤاخوهم أعظم المؤاخاة، وينزل الرجل منهم عن زوجته الثانية لأخيه يقول أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، وأنزل لك عن نصف شطر مالي. يساكنونهم في الدار، يعطونهم نساءهم، يعطونهم أموالهم حب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان بهم خصاصة، لو الواحد محتاج الشيء أشد احتياجا إليه يتنازل عنه طيبة به نفسه ويعطيها لأخيه المهاجر. انظر، هذا أمر ما كان يتصوره المهاجرون على الإطلاق. رحمة الرب سبحانه وتعالى به، دار عظيمة هي المدينة، مسكن، جيران من أحسن ما يتصور الإنسان وهم الأنصار، نصرة نصروهم وأصبح لهم دولة بعد أن كان الواحد منهم لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد في العلن، أصبح لهم مسجد أصبح لهم مسجد يصلون فيه، وأصبح لهم قوة، بل أصبح لهم جيش، بل استطاعوا أن تكون المدينة هي المكان الذي تنطلق منه سرايا التوحيد ثم الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ يعودون إلى مكة فاتحين. انظر، سيعودون إلى مكة فاتحين مرة أخرى، وتصبح مكة التي هاجروا منها تعتبر دارا من دور الإسلام، مع إن مكة بالنسبة لهم أمر عظيم لا يتركه الإنسان إلا إذا كان مضطرا. يعني أنت الآن تتمنى أن تعيش في مكة، فتصور حينما تكون مكة هي مسكنك الأصلي الذي تربيت فيه ونجحت فيه، ومع ذلك تطرد منه أو تهاجر منه مضطهد، ثم تعود إليه فاتحا مرة أخرى، ويصبح هؤلاء الذين كانوا يقاتلونكم من الطلقاء الضعفاء وأنتم السادة، ويصبح بلال الذي يقول عنه عمر بن الخطاب بلال سيدنا وأعتق أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يصبح هذا بلال، هذا الذي كان ينظر إليه باحتقار شديد من سادة قريش، يصعد فوق الكعبة، يصعد هو بلال الحبشي العبد الأسود الذي كان محتقرا، يصعد فوق الكعبة بقدميه ليقف عليها ويؤذن للصلاة. هل هذا كان أمر يتصور على الإطلاق؟ ويصبح لبلال مكانة عظيمة في الإسلام، وتفتح مكة. إذن وعد الرب سبحانه وتعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة حسنة، دانت لهم الفرس، دانت لهم الروم، أصبحوا أعظم أمة، أصبحوا قادة للعالم، أصبحوا سادة للعالم، أصبحت أموال العالم تجبى إليهم، خزائن الدنيا تفتح من أجل مكة والمدينة. إذا ماذا الذي حدث؟ انظر، لأنهم هاجروا في سبيل الله، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وكانوا صادقين، وكانوا مؤمنين بحق، فما الذي حدث؟ فتحت لهم الدنيا بطريقة وبصورة لم يكن يتصورها أحد على الإطلاق. وهذا الكلام مصداقا للكتب السابقة، لما تقرأ في الكتب السابقة في مزامير داود وغيرها تجد هذا الأمر ظاهرا للعيان، حينما تفتح الخزائن وتجبى الخزائن وتأتي إلى مكة والمدينة، كل ذلك موجود في الكتب السابقة، موجود بين يدي القوم الآن، وقرأناه حينما كنا نتحدث عن البشارات في الكتب السابقة والشهادات التي شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن قول الله تبارك وتعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة، إذن ده الجزاء المعجل، رأوه قبل أن يموتوا، لنبوئن ثم أصبح أبناؤهم من بعدهم يرثون هذا المجد العظيم. وهذا مصداق، هذا مصداق لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الدين الذي كان لا يستطيع الواحد أن ينطق بكلمة التوحيد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء، تحقق كل ذلك. ثم يأتي بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا أجر الآخرة، الأجر الذي سيكون في الآخرة، الأجر المؤجل، ولا أجر الآخرة أكبر. كلمة أكبر ليست عكس أصغر، أكبر ليست عكس صغير، أكبر ضدها ماذا؟ كبير. يعني إن كان هذا الأجر في الدنيا أجر كبير فعلا، لكن اسمع إلى أجر الآخرة أكبر، أكبر بكثير مما يتصور الصحابة الكرام أنفسهم لا يتصور. قد يقول قائل الله يقول هنا ولا أجر الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون، من المقصود بكلمة لو كانوا؟ من هم؟ قال بعض العلماء الكفار، الكفار هم المقصودون، المقصودون بقول لو كانوا يعلمون أبو جهل وأباء الجهل في مكة وأبو لهب وأباء اللهب في مكة، لو كانوا يعلمون لما طردوا هؤلاء ولما حاربوا، بل لو دخلوا في دينهم، هذا أمر واضح، لو كانوا يعلمون كانوا دخلوا في الإسلام. ومن الممكن أن يفهم لو كانوا يعلمون المهاجرون أنفسهم كيف؟ هم يعلمون أن الله عز وجل سيدخلهم الجنة إن لقوا ربه سبحانه وتعالى على هذا الدين الحق بدون ردة. فنقول نعم، ولكن هل العلم الذي يعلمه الإنسان علم النظري كعلم المشاهدة؟ هناك علم يقين، وهناك عين يقين، وهناك حق اليقين. ولذلك قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، ولذلك قال لو كانوا يعلمون، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يقول سبحانه وتعالى في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن فهمنا هذه الآية نفهم أن قوله تعالى لو كانوا يعلمون أنها تنطبق على المهاجرين. فلا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهناك يعود الضمير على طائفة ثالثة ممن لم يهاجر وظل على ما هو عليه، لو يعلم قيمة الهجرة لهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا الضمير يعود على ثلاثة، من الممكن أن تكون هناك الضمير يعود على ثلاثة له في تفسيري ثلاثة وجوه. ثم يقول من هم الذين هاجروا أو صفتهم، أخص صفات هؤلاء الذين صبروا، صبروا على الظلم، صبروا على الاضطهاد، صبروا على التعذيب، صبروا على السخرية، صبروا على حرب دينهم واضطهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ذلك صبروا على أمور عظيمة. يعني أنت الآن تصبر على ماذا؟ حينما نتحدث في الصبر نقول صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على المرض، أو صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر في شهر رمضان والحر، ده الصبر بتاعكم. لكن صبر على الاضطهاد، تعذب من أجل أن تقول كلمة الكفر والعياذ بالله، كما يوضع الحجر على صدر بلال رضي الله عنه ويقول له اكفر، يقول أحد أحد، أين صبركم أنتم؟ أين صبرنا؟ فين صبرنا؟ بالنسبة لصبر هؤلاء الأولين العظماء رضي الله عنهم، أين صبروا؟ صبر الواحد منا أمام، أين صبر الأمة جميعا من صبر بلال رضي الله عنه؟ فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. توكل، اعتماد، تفويض الأمر لله عز وجل، فوضوا الأمر لله، اعتمدوا على ربهم. تصور الإنسان الذي آمن وقتل واضطهد وعذب من أجل الله عز وجل، على من يتكل؟ إن لم يكن يتكل على الله عز وجل، التوكل على الله. لكن خذوا بالكم من أمرين، في الصبر أتى بفعل الماض، لكن في التوكل أتى بفعل الإيه؟ المضارع. ما الفرق بينهما؟ صبر فعل ماض، صبر وانتهى أمره، وكأنها بشارة أن صبركم قد آذن بارتحال. الصبر خلاص على الاضطهاد، على التعذيب، هذا الأمر لن يستمر طويلا، سيصبح ماضيا، سيصبح في خبر كان كما يقال. صبروا، إذن هذا إذان بأن المستقبل لكم، وأن ما أنتم عليه الآن سيصبح ماضيا وقد كان بالفعل. وأصبح الصحابة هم السادة وهم القادة، ولم يضطهدوا بعد ذلك، ولم يعذبوا، بل أصبحوا مجاهدين في سبيل الله، لهم اليد العليا، لهم اليد العليا على سائر الأمم. إذن طبعا الصبر لن ينتهي من المسلم، لكن نتحدث عن الصبر على الظلم وعلى الاضطهاد وعلى الفتنة في دين الله عز وجل، هذا كله قد آذن بارتحال وسيصبح ماضيا. فهل من الممكن أن يصبح التوكل ماضيا كذلك؟ لا، التوكل دائم. لا ينفع التوحيد إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى دائما، وهذا فيه بشارة النجاح، أنكم ستتوكلون على الله في كل شؤونكم وعلى رب يتجدد. إذن التوكل متجدد في كل الأوقات، في العهد المكي وفي العهد المدني، حتى تموت تظل متوكلا على الله. فإذن هو الصبر جاء بالفعل الماض، لكن التوكل جاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، لأن المسلم مهما كان موقفه ومهما كان موقعه سيظل متوكلا، فإن فقد التوكل فقد التوحيد. ولذلك التوكل هذا هو الشطر الثاني من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله وتفويض الأمر لله هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه. فاعبده إياك نعبد وتوكل عليه إياك نستعين. فهل ينفع أن تعبد ربك ولا تستعين بالله؟ كيف مع أنك تعتقد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة لك على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقدم هنا الجر والمجرور على الفعل. جر نقدم المتعلق على الفعل، كأنه كان من الممكن أن يقول الذين صبروا ويتوكلون على الله أو على ربهم، وعلى ربهم يتوكلون. التقديم هذا أفاد ماذا؟ الحصر والقصر والاختصاص. لا يتوكل إلا على الله، لأن التوكل على غير الله يعد شرك بالله عز وجل. وذلك بعض الناس يقول لك توكلت على الله وعليك، ينفع؟ ده شرك والعياذ بالله. تستعيذ بالله منه وتستعين بالله عز وجل وتتوب إلى الله من قولك توكلت على الله وعليك. التوكل لا يكون إلا على من؟ إلا على الله. الاستعانة لا تكون إلا بالله، الاستعاذة لا تكون إلا بالله، التوحيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.